سيري يا دجلة ووصل سلامي من زاخل بغداد وللبصرة عمامي محلى العراق والامل قدامي يلا سمعوني الدبشة العراقية يلا سمعوني الدبشة العراقية سيري يا دجلة ووصل سلامي من زاخل بغداد وللبصرة عمامي محلى العراق والامل قدامي يلا سمعوني الدبشة العراقية يلا سمعوني الدبشة العراقية نقول يا وطن يا غال علينا مثلك يا عراق لا والله ما لقينا نقول يا وطن يا غال علينا مثلك يا عراق لا والله ما لقينا انت وطننا وانت خيمة علينا حي العراق وكل العراقية حي العراق كل العراقية للبصرة عمامي محلى العراق والأمل قدامي يلا سمعوني الدبشة العراقية دبشة العراقية يلا سمعوني الدبشة العراقية حي الرمادي ودهوك وفلوجة تكريت وسام الرام وصل والكوفة حي الرمادي ودهوك وفلوجة تكريت وسام الرام وصل والكوفة حلة وكربلة وميسان المعمورة ديالو كركوك ويا الناصري ديالو كركوك ويا الناصري سيري يا دجلة ووصل سلامي من زاخل بغداد وللبصرة عمامي محلى العراق والأمل قدامي يلا سمعوني الدبشة العراقية يلا سمعوني الدبشة العراقية